مستمعينا الأكارم، والآن نبقى مع تلاوة عطرة من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يتلو على مسامعكم ما يتيسر له من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امرأتي عاقرا

لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما

وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا صدق الله العظيم. ربي إني ظلمت نفسي ولكن شأنك العفو والرضا فاعف عني. أنت رب العباد رب رحيم فتقبل بفضلك التوب مني. أنت رب العباد رب رحيم فتقبل بفضلك التوب مني. أنت رب العباد أنت رب العباد رب رحيم فتقبل بفضلك التوب مني. إن ظني في العفو ظن جميل رب حقق بالمصطفى حسن الظن. يا وعلى ما ترضاه من